وإذا غاب الإيمان بالله القلب تحول الإنسان إلى وحش ضار. والله لو في كلمة تانية غير الوحش لاستعملتها، لأني أنا بشعر أني عم بظلم الوحوش والله بهالكلام، لما بشبه الإنسان الذي يرتكب الجرائم العجيبة والغريبة في حق أخيه الإنسان بدون موجه بدون سبب، أنا بشبه ما بشبه بالوحش. كلمة وحش هي في بذهننا معنى خطير، لكن والله الوحش منضبط بنظم يا ريت الإنسان ينضبط فيها. الحيوان المفترس أيا كان يقوده إلى الافتراس جوعه، ربي عز وجل حكيم، نعم، بيدفعه إلى البحث. مثل حكايتهم نحن ندم نفس الشيء، شبع تجد أنه تمدد كما تتمدد الهر، نعم، بيمشوا حواليها وكذا ما بيتحرك، تحرك الجوع لديه استيقظت هذه الحالة. نحن هيك بيكون شبعان بيكون ما في شيء وبده بقى يسرق وبده ينهب وبده وبده وبده إلى آخره. ما الذي يقلم أظافر البغي؟ الإيمان بالله، عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى.